الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر الإخوة، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. والحكمة المراد بها السنة، كما قال غير واحد من المفسرين. وهذا فيه مذاكرة الحديث، مذاكرة الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما لا يخفى عنكم أن السنة وحي، يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال في حديث المقداد بن معد كرب: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد حسنه العلامة الألباني، وهو عند ابن ماجة، إلا أنه عند البخاري مطولا، عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشركن بالله وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة، فإن من ترك الصلاة المكتوبة فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرن من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك فاخرج لهما، وأنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عليهم عصاك، وأخفهم في الله عز وجل. هذا الحديث حديث عظيم، اشتمل على مسائل عظيمة من مسائل الشريعة وأصول جليلة من أصول الإسلام. وعند التأمل في هذا الحديث يظهر للعبد مكانة هذا الحديث العظيم. قول أبي الدرداء رضي الله عنه: أوصاني. الوصية هي العهد إلى الغير بالشيء المهم، ولهذا جاءت الوصية في كتاب الله سبحانه بأمور مهمة، كالوصية بالوالدين، والوصية بأداء حقوق الورثة، والوصية بتقوى الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور المهمة. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جملة من أصحابه بوصايا عظيمة ونافعة، وكل بما يقتضيه حاله وبما يقتضيه المقام، فقد تكون الوصية واحدة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في الصحيح من حديث أبي هريرة قال أوصني، قال لا تغضب، فرددها مرارا قال لا تغضب، كلمة واحدة لكن جامعة لأمر عظيم. قالوا الغضب أصل الشر، فالقتل غالبا يحصل عند الغضب، الشجار والسب والشتم غالبا يحصل عند الغضب، الطلاق غالبا يحصل عند الغضب، قطيعة الرحم، عقوق الوالدين، الفراق بين الإخوان، فض الشراكات غالبا تحصل عند الغضب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة جامعة لمسائل عظيمة جدا. فهنا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء، وهي وصية للأمة جمعاء، إذ ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه هو لعموم أمته ما لم يدل الدليل على الخصوصية. وما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام من أمر ونهي وتوجيه هو لعموم أمته ما لم يرد الدليل على الخصوصية أيضا. والوصية بالأمور المهمة تدل على النصح وحب الخير وعظم مكانة المنصوح به ومنزلة المنصوح عند الناصح. ولهذا توارد أهل العلم على وصية إخوانهم وأبنائهم وطلابهم وزملائهم وأصدقائهم، ودونت في كتب التواريخ وكتب التراجم كوصية عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة في طاعة ولاة الأمر، ووصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد. ولنفاسة هذه الوصية الأخيرة أفردها العلامة ابن القيم عليه رحمة الله بالشرح والبيان في كتابه مفتاح دار السعادة. وهكذا وصية الأئمة والعلماء، ومما أذكره الآن وصية نافعة للإمام مالك عليه رحمة الله، حيث جاءه رجل وسأله النصح والوصية، فقال له الإمام أجمع لك إن شئت علم العلماء وطب الأطباء وحكمة الحكماء في ثلاث كلمات. أجمع لك إن شئت علم العلماء وطب الأطباء وحكمة الحكماء، أي علم هؤلاء في ثلاث كلمات. أما علم العلماء فإذا سئلت عن شيء لا تعلمه فقل الله أعلم، فالله أعلم نصف العلم. وقد قال معاذ ابن جبل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم، لما قال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله، ولما قال لهم أتعلمون من السائل قال الله ورسوله أعلم. وفي رواية أنه سأل عمر أتعلم من السائل قال الله ورسوله أعلم، هؤلاء أئمة العلماء. معاذ يقدم العلماء يوم القيامة برتوة، أي برمية حجر، وعمر المحدث الملهم رضي الله عنه. وأما طب الأطباء فإنك إذا أكلت فقم وأنت تشتهي الطعام، فإنه لا يلم بك مرض إلا الموت. طب الأطباء، إذا أكلت فقم وأنت لازلت تشتهي، لا تأكل إلى الشبع. جاء رجل عند الإمام أحمد وهو يأكل فقال كل، قال قد أكلت حتى لا أستطيع أن أكل. فقال سبحان الله، أو يأكل الرجل حتى لا يستطيع أن يأكل؟ أو يأكل الرجل يصل به الحد إلى أن لا يستطيع أن لا يأكل؟ والمراد به الدوام. وقد جاء عن ابن عمر كما في الورع للمروزي أنه بقي 17 عاماً أو 16 عاماً لا يشبع وهو يجد الطعام، بمعنى يتركه، لأن آثار الشبع سيئة على القلب وإيمان المرء وصلاحه وعلى بدنه. لهذا لما سئل الإمام أحمد رجل يأكل حتى يشبع يقوم الليل، قال لا أعرف هذا. وأما حكمة الحكماء فهي إذا كنت في مجلس فكن أسكتهم، فإن أصابوا حسبت معهم، وإن أخطأوا لم يحسب عليك خطأهم. وهذا فيه تفصيل، والشاهد أن العلماء يعتنون بالوصية كما جاءت العناية بالوصية في الوحيين، في الكتاب والسنة. فالنبي أوصى أبا الدرداء رضي الله عنه بتسع وصايا. الأولى قال لا تشركن بالله وإن قطعت أو حرقت. الشرك بالله عز وجل أفضل تعريف له ما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال أن تجعل لله نداً وهو خلقك. والند هو المثيل والمساوي والنظير، فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله نداً لله، ومن استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد جعله نداً لله، من صرف العبادة لغير الله فقد جعل المصروف له نداً لله. والله سبحانه يقول فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون. ولهذا الشرك هو عبادة غير الله، عبادة غير الله. والشرك بالله تبارك وتعالى أعظم الذنوب على الإطلاق، لا تنفع معه أي حسنة، الشرك بالله. فإن جميع الحسنات وجميع الأعمال تحبط مع الشرك بالله. يقول الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية الأخرى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا فيه دلالة واضحة أن من مات على الشرك فإن الله لا يغفر له. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. الجنة حرام على المشرك، لا يدخلها مشرك قط، والله لا يغفر ذنوبه لعظم ذنبه. يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، ظلم عظيم أن تصرف العبادة لغير الله وأن يعبد غير الله تبارك وتعالى. ومن المهم جدا في هذا الباب معرفة معنى العبادة، لأن البعض يظن أن العبادة هي الصلاة والصيام والحج والعمرة ونحو ذلك فقط، لا تصلي لغير الله، لا تصوم لغير الله، لا تحج لغير الله، وعليه عنده الدعاء ليس بعبادة، الذبح ليس بعبادة، النذر ليس بعبادة، الخوف ليس بعبادة، الرجاء ليس بعبادة، وهكذا. ولهذا وقع من وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى، منهم من وقع فيها بسبب جهلهم بمعنى العبادة. ولهذا لو قيل له أنت تعبد غير الله قال حاشا وكلا، أنا ما أعبد إلا الله، مع أنه يستغيث بغير الله ويدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويخاف من غير الله كخوفه من الله أو أشد، وهكذا. وهذا من أسبابه الجهل بمعنى العبادة. ومن أحسن حدودها وتعريفاتها ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في قوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وكيف نعرف أن هذا العمل يحبه الله؟ إما بأنه أمر به، أو رتب الثواب عليه، أو رتب عليه دخول الجنة مثلاً، أو عمله النبي عليه الصلاة والسلام، أو نهي عن ضده فبضدها تتبين الأشياء إذا ثبتت بذلك الشريعة. فكل ما أمر الله له به فهو عبادة، فهو عبادة. كل ما رتب الله عليه من الثواب والأجر فهو عبادة، صرفه لغير الله شرك. لا تشركن بالله، شرك أعظم الذنوب، لا تشركن بالله. ولهذا كان الشرك محبط لجميع الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولما ذكر الله عز وجل 18 نبيا على نسق واحد في سورة الأنعام قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. جميع الأعمال، يقول الله سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لا يبقى مع الشرك أي حسنة، هباء منثورا لا قيمة له. ولا تظنن أن المحبة والخوف ليست من العبادة وصرفها لغير الله لا يؤثر. يقول الله تبارك وتعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما ساووهم إلا في المحبة. إذ نسويكم برب العالمين أي في المحبة، يحبون معبوداتهم كما يحب المؤمنون ربهم، أو يحبون معبوداتهم كما يحبون ربهم، كما قال الله في سورة البقرة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا الشرك بالله أعظم الذنوب على الإطلاق، ولهذا قال وإن قطعت أو حرقت، أي وإن أدى ذلك إلى القتل، إن طلبوا منك أن تشرك فلا تشرك ولو قتلوك، يصبر على التوحيد، لأن عاقبة الشرك وخيمة، الخلود في النار. ولهذا في قصة ماشطة ابنة فرعون عند من يحسنها من أهل العلم، هذه المرأة كانت تمشط لابنة فرعون فسقطت المدراء منها، فقالت بسم الله، قالت ابنة فرعون تعنين أبي؟ قالت لا، ربي ورب أبيك الله. قالت لك رب غير أبي؟ قالت نعم. قالت لأخبرن أبي؟ قال افعلي ما شئت. توحيد، ثبات. فأخبرت أباها فدعا بها وقال لها ألك رب غيري؟ قالت نعم، ربي وربك الله. فأمرها أن ترجع فأبت، فجاء بصبيانها، معها صبيان، وجاء بقدر من نحاس وأوقده ناراً وفيه زيت أو ماء حتى غلى، قال ارجعي أو وضعت أبنائك في هذا القدر. قالت لا أرجع، ثبات. أخذ الإبن الأول فوضعه، الثاني، الثالث، إلى أن أكملهم، بقيت هي. قالت قبل أن تضعني أسألك بما لي عليك من حق أنك تضع عظامي مع عظام أبنائي. قال لك ما تشائين، ووضعها. هذه الماشطة لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به شم رائحة طيبة، قال يا جبريل ما هذه؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها، ثم قص له الخبر، والحديث فيه بعض أهل العلم يضاعفه. قصة الغلام، قصة الغلام ثبت إلى أن مات على التوحيد. قصة المرأة عند الأخدود لما أرادت، لما خد لهم ذلك الملك ناراً في أخدود، خد لهم أخدوداً وأضرم فيه النيران، ومن لم يرجع عن دينه الذي هو التوحيد أمرهم أن يقحموه فيها، فمرأة ترددت معها صبي، فقال يا أمها اصبري فإنك على الحق. هذا ممن أنطقه الله في المهد، ثبات على التوحيد حتى الموت. خبيب رضي الله عنه لما أسره المشركون قالوا إن أردت أن نطلقك فاترك دين محمد، قال لا. قالوا له أتحب أنك عند أهلك ومحمد هنا؟ قال والله ما أحب أني هنا ومحمد في بيته يشاك بشوكة. وثبت حتى قتل رضي الله عنه. فالواجب هو الثبات، والشرك أمره عظيم، والمراد بالشرك هنا الثبات عليه حتى الموت، المراد الثبات على التوحيد، ولا يجوز الشرك أي في القلب، لأن هذا قاله الحافظ بن رجب جمعاً مع آية النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من أكره على الكفر وقاله مكرهاً وقلبه منشرح بالتوحيد فليس بمرتد. ولهذا هذه الآية نزلت في قصة عمار رضي الله عنه لما طلب منه المشركون أن يذكر آلهتهم بخير، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن عادوا فعد، إن عادوا فعد. بل جاءت قصة أخرى لصحابيين ألقى عليهم المشركون القبر، فقالوا لأحدهم أذكر آلهتنا بخير فأبى فقتل، وقالوا للآخر طلبوا منه فقال كما قالوا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تركوه فقال هلكت يا رسول الله، قال وما ذاك؟ فأخبره، قال أما صاحبك فقد مضى على إيمانه، وأما أنت فقد أخذت بالرخصة، هذا مطمئن قلبه بالإيمان. والحديث وإن كان فيه إرسال الحسن البصري وفيه ضعف، فالشاهد الحديث يدل على عظم ذنب الشرك بالله تبارك وتعالى وخطورته، والواجب الثبات على التوحيد. ولهذا ضرب الله عز وجل مثلين للمؤمنين بامرأتين، امرأة فرعون كانت في بيت فرعون ثبتت على الإيمان، ومريم أم عيسى عليه الصلاة والسلام، مثل في الثبات. فالإنسان يثبت على توحيد الله تبارك وتعالى، ومما يعينه على الثبات على التوحيد العلم، العلم النافع، العلم النافع بإذن الله سبب من أسباب ثبات المرء على الحق، فهو كالشجرة الصامدة في أوساط الرياح العاصفة ثابتة، ثبات الجبال الرواسي. والجاهل كالريشة في مهب الريح، ينتقل من فتنة إلى أخرى، ومن بدعة إلى أخرى، ومن وجه إلى آخر. فالعلم سبب من أسباب ثبات المرء على الحق. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تتركن الصلاة المكتوبة، المراد بها الصلوات الخمس، فإن من ترك الصلاة المكتوبة فقد برئت منه الذمة. وهذا يدل على أهمية الصلاة وحرمة التفريط فيها والتهاون بها. وقد وردت نصوص كثيرة تحذر من ذلك، فمن ذلك قوله تبارك وتعالى لما ذكر جملة من الأنبياء كعيسى بن مريم وزكريا ويحيى وإبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس عليهم الصلاة والسلام، قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال بعض أهل العلم ما تركوا الصلاة بالكلية، ولكنهم تهاونوا في أوقاتها، والغي واد في جهنم عياذا بالله، فسوف يلقون غيا. وفي الآية الأخرى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفي الآية الأخرى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ولما سئل أهل النار ما سلككم في سقر، كان أول جوابهم لم نكن من المصلين. فترك الصلاة خطير جدا، حتى قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم بأنه كافر، بل نقل الإجماع في ذلك، نقله شقيق بن سلمة، أبو وائل شقيق بن سلمة. ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركوا كفر إلا الصلاة، رواه الترمذي، هناك من يشكك في صحته. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرء وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وعند الترمذي من حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إن تركها فقد كفر. وإذا كان التهاون ببعض الصلوات أمره خطير، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، يعني جعل ثقلها صفة للمنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وجاء أيضا في صحيح البخاري في قول عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي رواية: فكأنما وتر ماله وأهله. وهذا كله يدل على خطورة ترك الصلاة. بل ذكر أبو زرعة العراقي، أبو زرعة العراقي ابن الحافظ زين الدين العراقي، في طرح التثريب أن بعض العلماء كان إذا درس وذكر مسألة ترك الصلاة قال: كان هذا العالم يقول إن ذكر العلماء واختلاف العلماء في ترك المسلم للصلاة هل هو كافر أو لا مسألة مفروضة، لا يتصور مسلم مسلم أن يترك الصلاة، إنما فرضها العلماء لو تركها، لأنه يقول: لأنه لا يتصور من مسلم أن يترك الصلاة. قال الحافظ العراقي أبو زرع العراقي: وكان هذا العالم غير مخالط للناس، ولهذا لم يتصور أن مسلماً يترك الصلاة، استبعد كيف مسلم يترك الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، كما قال عمر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأمر الصلاة خطير، ولهذا كان من آخر ما قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. ومن عظمها كما جاء في حديث أنس: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قرية أمسك، فإذا سمع أذانا أمسك عنهم وإلا غزاهم، والأذان يعصم دماءهم من الغزو. فأمر الصلاة أمر عظيم، والواجب على المرء أن يحافظ على أمر الصلاة ولا يتهاون بها، ولا يتهاون في أمر الصلاة. ولهذا جاء عند أحمد وغيره، والحديث حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على الصلاة كانت له نوراً وبرهاناً وضياءً يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نوراً ولا برهاناً ولا ضياءً، وحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. وهذا يدل على أن الأمر عظيم، ليس بالأمر السهل أمر ترك الصلاة. إذا كان من نام حتى أصبح بال الشيطان في أذنه، وبعض أهل العلم يقول حتى أصبح أي حتى دخل وقت الفجر، هذا هو وقت الصبح، هذا أول الصبح حتى أصبح، فيدل على أن تارك الصلاة قد تسلط عليه الشيطان وجعله جنداً من جنوده. وقد جاء في البخاري من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قد أتاه آتيان وقال له: انطلق انطلق، وذكر حديثاً طويلاً منه: فمر على رجلين أحدهما مستلق على قفاه والآخر فوقه بحجر فيضرب رأسه بالحجر حتى يثلغ رأسه ويتدهده الحجر، فيذهب ويأتي بالحجر وقد صح رأسه، فيضربه مرة أخرى فيثلغ رأسه ويتدهده الحجر، فيذهب ويأتي به. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ أي ما شأنه يضربه هذا الضرب الشديد؟ قال لي: انطلق انطلق. ثم ذكر في آخر الحديث قال: أما ذلك الرجل القائم على الآخر بحجر يثلغ بها رأسه فذاك رجل أعطي القرآن فهو يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أُتي القرآن فهو يرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، أمر خطير جدا. تأمل، هذه عقوبة لمن نام عن الصلاة المكتوبة، الذي جعل المنبه على وقت العمل. لأن بعض الناس يقول قال عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط. نعم، هذا لم يكن له عادة، وإذا اتخذ الأسباب في أن يقوم للصلاة، أما أن ينام قبل صلاة العصر بدقائق وهو يتعمد أن ينام وتفوته الصلاة ويقول ليس في النوم تفريط، وأما أن يضع المنبه على وقت العمل ويترك الصلاة ويقول ليس في النوم تفريط، لا، هذا غير صحيح، هذا استدلال بالدليل في غير محله، وهذا أمر محرم. ثم يأتي يستدل بحديث أنس الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها. قل يوم إذا ذكرها، إذا استيقظ بعد السابعة أو الثامنة يقول هذا وقتها، أنا عندي هذا وقتها، هذا تلاعب، والله عالم بالضمائر، مطلع على خفايا النفوس. ثم قال: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. تأمل كل لفظ من ألفاظ العموم، الخمر مفتاح كل شر، ولهذا في صحيح الجامع: الخمر أم الخبائث، من شرب الخمر وقع على أمه وأخته وعمته وخالته، أم الخبائث. قال العلماء في هذا الحديث: وقع على أمه أي يظنها زوجته، وعلى خالته يظنها زوجته، وعلى عمته يظنها زوجته، لأنه قد سكر. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن الخمر كان في تحريمها تدرج، يعني كان الأمر في أول الإسلام مباحا: تتخذون من ثمرات النخيل والأعناب سكرا ورزقا حسنا، هذا الإباحة. ثم جاءت آية أخرى ذكرت المنافع والمضار، آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم جاءت آية ثالثة، آية النساء: تحريم الخمر وقت الصلاة ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني تدرج. ثم جاءت آية المائدة الفاصلة بالتحريم، وهو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: قد انتهينا. لأنه قد جاء في الحديث أن عمر يقول: اللهم بيّن لنا في الخمر. جاءت الآية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم حصل التحريم بالرابعة، حكمة من الله أن تحريمها كان على سبيل التدرج. ولهذا الخمر مفتاح كل شر كما قال عليه الصلاة والسلام هنا: من شرب الخمر وقع في المحرمات والموبقات، قد يقع في الكفر والعياذ بالله، يقع في الكفر أو في الشرك بالله، فهي أم الخبائث. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من أهل اليمن يسأله عن شراب يصنعونه اسمه المزر، أيحل شربه؟ قال: أمسكر هو؟ قال: نعم. قال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، ومن مات وهي في بطنه لم تقبل له صلاة 40 يوما. بل جاء كما في صحيح الجامع مدمن الخمر كعابد الوثن، يلقى الله كعابد الوثن. وثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث، وهو الذي يرضى في أهل الخبث، الذي يرضى في أهله الخبث. فأمر الخمر أمر عظيم، لا يجوز التساهل في أمره، ولا يجوز أن يسكت الإنسان عن ولده أو عن أخيه أو نحو ذلك، بل الواجب بيان خطورته. وهذا كذلك على الأئمة والخطباء، بيان خطورة الخمر وما توصله بشاربها، قد توصل شاربها إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا مدمنو الخمر من أبعد الناس عن الخير، ليسوا من أهل المساجد، ليسوا من أهل الطاعة، ليسوا من أهل الإحسان، بل أهل شر وفساد والعياذ بالله. لهذا كما يروى عن عثمان عند البيهقي وغيره بإسناد فيه كلام، أن رجلاً أو شاباً طلبت منه امرأة إما أن يشرب الخمر، وإما أن يقع عليها، وإما أن يقتل غلاماً، أشارت إلى غلام، فرأى أن يشرب الخمر ليسلم من المرأة في الزنا ويسلم من قتل النفس، فلما شرب الخمر قتل الغلام ووقع عليها. وهذا يدل على أن الخمر مفتاح كل شر، الخمر مفتاح كل شر. ثم يأتي مغفل ويقول: شراب روحي، شراب روحي، يتقلب الروح رأساً على عقب وتزيل العقل. وسبحان الله، عروة بن الزبير ملقب بالصابر المحتسب سافر إلى الشام وهو بالمدينة، وتعب في السفر كثيراً، وأصابته الأكل في رجله، فقرر الأطباء أن يقطعوا رجله، فقالوا له: نعطيك شراباً تشربه حتى يغيب عقلك ولا تشعر بالقطع، يعني كالبنج. قال: سبحان الله، أشرب شراباً يزيل عقلاً منه الله علي. العقل نعمة، العقل، أن يعطيك الله عقلاً نعمة عظيمة. وإذا أردت أن تعرف قدر هذه النعمة فانظر إلى من سلب هذه النعمة. فقال: أزيل نعمة تفضل الله بها علي؟ لا والله. وشارب الخمر يشرب ليزيل عقله، شراب روحي أو مشروبات روحية، وهذا من تسمية الشيء بغير اسمه. ولهذا جاء في البخاري في قول عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى أو الحر هي الفروج، والحرير أي للرجال، والخمر والمعازف. والحديث معروف في صحيح البخاري وهو صحيح. فالخمر مفتاح كل شر، ولهذا على المرء أن يجنب نفسه وأهله ومن تحت يده ومن يستطيع هذه الآفة العظيمة. ومن أسباب الوقوع فيها الجهل وخلطاء السوء والسهر والسمر والفراغ وتلبيس الملبسين بأنها تزيل الهموم، وهي ما تزيد الإنسان إلا همًا ونكدًا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك فاخرج لهما. بر الوالدين أمره عظيم جداً، قرنه الله بالتوحيد في مواطن كثيرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسان. وعند البخاري في الأدب المفرد وهو عند أحمد أيضاً بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رضا الله في رضا الوالدين، وسخطه سبحانه في سخط الوالدين. وهذا يدل على أهمية أمر الوالدين وبر الوالدين. ولهذا كان مما قاله نبي الله عيسى حين تكلم في المهد: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا. ويحيى: برًا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا. فعاق الوالدين جبار شقي عصي، عاق الوالدين جبار عصي شقي، والعياذ بالله. ولهذا عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، كما جاء في حديث أبي بكرة: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ وذكر منها عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. ونهى الله سبحانه وتعالى أدنى الأذية: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا يجوز للإنسان أن يؤذي والديه بأدنى الأذية. ولو نظرت في سير السلف عليهم رحمة الله لرأيت عجبا، يعني إذا كان أحدهم لا يأكل مع أمه خوفاً من أن تقع عينها على شيء من الطعام فتسبق إليه يده، يرى أن هذا عقوق. لا يسير أمام والده، يرى أن هذا عقوق. لا يناديه باسمه، يرى أن هذا عقوق. لا يتكلم بين يديه إلا إذا أذن. وكان محمد بن سيرين يأخذ الثياب التي تعجب أمه من السوق ثم يضعها في مكان ثيابها حتى إذا جاءت تنظر تجده ما يقول: هذا اشتريته بكذا وكذا، يتمنن عليها. ولهذا لا يمكن أن يجزي ولد والده إلا في حالة واحدة فقط. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه، هذه الحالة فقط. مهما أنفقت من المال، مهما خدمت، مهما أحسنت، مهما رعيت، مهما نظرت، مهما بت عندها، مهما مرضتها، مهما خدمتها أو خدمته، لا يمكن. ولهذا لما جاء رجل من أهل اليمن وأمه على ظهره وقال: يا ابن عمر، حملتها من اليمن إلى أن طفت بها البيت وأنا بعيرها المذلل، أتراني أديت حقها؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها. ولا بزفرة من زفراتها. لما؟ لأنها كانت تصنع بك أعظم من هذا وهي تتلذذ، وأنت ربما تصنعه وأنت تتأفف، فرق. ولهذا الوالدان لهما حق عظيم من الأب الإنفاق ومن الأم الإشفاق. فالحذر من عقوق الوالدين. هنا قال: وإن أمراك أن تخرج لهما من دنياك فاخرج لهما. ولما جاء ذلك الرجل يشكو قال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. يدل على عظم حق الوالد أباً أو أماً، يدل على عظم حق الوالد. ولهذا من الحكمة العظيمة أن الله أوصى الأولاد بالوالدين ولم يوصي الوالدين بالأولاد، لأن عاطفة الوالدين فطري، تجده يشفق عليه ولو كان كافر. ولهذا قال: وبالوالدين إحسان، ما قال بالأولاد، مع أن الوالد عليه أن يحسن كذلك إلى ولده، لكن لما كان هذا أمرا متقررا متأكدا في قلوب الوالدين أمر بما قد يفرط فيه أو يفرط فيه ف فقال: وبالوالدين إحسانا. بالوالدين إحسانا. إذا كان أمر الجهاد في سبيل الله يسقط وهو الجهاد الواجب وجوبا كفائيا إذا كان والداه بحاجة إليه، ففيهما فجاهد، ارجع إليهم فاستأذن منهما. لما قال ذلك الرجل جاء من اليمن: جئت أجاهدك، قال: هل أحد من أبويك حي؟ قال: كلاهما. قال: ارجع فاستأذنهما. والوالد كما في حديث أبي الدرداء أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، تفضل. فمن رزقه الله بوالدين أو بأحدهما فليغتنم الفرصة، سيندم ندامة عظيمة إذا واراهما التراب وقد فرط في حقهما من البر والإحسان والصبر وسعة الصدر والنفقة والخدمة. وللأسف أن بعض الناس يحسن ويقدم زوجته على أمه أو أولاده على أمه أو أبيه، وهذه غفلة. نعم لأهلك حق، لكن أعظم الحقوق الوالدين. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. يعني ترك الزوجة وترك الأبناء وترك البنات وترك الإخوة وترك الأخوات وترك الإخوان وترك الأصدقاء وترك الجيران، أمك. أحق الناس بحسن الصحبة، بحسن العشرة، بالصبر، بالتودد، بالإحسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، أي وإن رأيت أنك أحق منهم بولاية الأمر لا تنازعن. قد جاءت النصوص الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمر، من ذلك قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر، أمر بطاعة ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية. ولهذا جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في طاعة ولاة الأمر، من ذلك ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية. وجاء في تلك الوصية العظيمة التي رواه الترمذي وغيره من حديث العرباط ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة، في بعض الروايات بعد صلاة الغداء، صلاة الصبح، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا، في بعض الروايات فعهد إلينا. لهذا قلنا في الوصية: العهد إلى الغير بالشيء المهم. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، بعد تقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وهذا فيه أهمية السمع والطاعة، حتى أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء وفي حديث العرباط رضي الله عنهم. وجاء في البخاري من حديث أنس: وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال العلماء: أي وإن كان بشع الخلقة، دنيء النسب، يسمع له ويطاع، لا من بني فلان ولا من الجنس الفلاني، السمع والطاعة إذا تأمر وتم له الأمر ولو لم يؤدي الحقوق الواجبة عليه. لما قالوا: يا رسول الله أرأيت إن ولي علينا أمرا يسألون حقهم ولا يعطوننا حقنا؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وفي الحديث الآخر: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ولهذا جاء في حديث عبادة رضي الله عنه لما قال: أرأيت إن ولي علينا أمراء، لما ذكروا أمراء السوء قال: بعدم نزع اليد في الطاعة إلا أن تروا، قال تروا كفراً ما قال معصية، بواحاً ما قال خفياً، عندكم من الله فيه برهان، ما فيه تخمين أو فيه مسألة خلافية، عندكم من الله فيه دليل واضح قاطع، لأن نزع يد الطاعة مفاسده عظيمة، تهلك الحرث والنسل، تهلك الحرث والنسل، سفك الدماء وسلب الأموال والوقوع في الأعراض. ولهذا الإخلال به كما يقول الحافظ ابن رجب سبب من فساد الدنيا والدين. لهذا هذا أمر يجب تقريره على الأصول الصحيحة، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم الله فيه برهان، تقريره على أصول السلف. ولأهمية المسألة أدخلها السلف في كتب الاعتقاد، كاللالكائي عليه رحمة الله في شرح أصول أهل السنة والجماعة، وغيره كالطحاوي والإمام أحمد في السنة، وغيرهم كثير، والآجري في الشريعة وغيرهم، أوردوها في كتب الاعتقاد، لأن المخالف فيها مخالف الاعتقاد. وهنا قال: وإن رأيت أنك أنت، أي أنت أحق منه وأولى منه نسباً أو ديناً أو علماً، لا تنزع أن يدا من الطاعة، فاسده عظيمة ويورث الفوضى العارمة التي تعصف في البلاد وتجعل المسلمين عرضة لكل متربص بهم من أعدائهم. ولهذا الإمام يدفع به من وراءه، يدفع به من وراءه من الأعداء. وكان بعض السلف يقول: لو كانت لي دعوة مستجابة، والفضيل بن عياض بعض الجهل ينسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية، رأيتم هذا في مقطع ينسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لإمام المسلمين. ومنهم من ينسبها إلى عبد الله بن المبارك. فطاعة ولاة الأمر من المسائل المهمة التي يجب تقريرها تقريراً حسناً، والأحاديث فيها كثيرة جداً متواترة، ما يقارب من 40 حديثاً في طاعة ولاة الأمر. ثم قال: ولا تفرن من الزحف وإن هلكت وفر أصحابك. الفرار من الزحف أي عند التقاء جيش المسلمين مع المشركين، هذا من كبائر الذنوب، واستثنى الله صورتين. قال الله سبحانه: إلا متحرف لقتال ومتحيزا إلى فئة، في هاتين الحالتين. التحرف للقتال هو أن يتخذ مكانا أحسن من المكان الذي هو فيه وقد يحتاج إلى الرجوع، والثاني أن يجد فئة من المسلمين ينضم إليهم ليقوى عوده وعودهم، ويحصل بذلك الفتك على المشركين. والتولي يوم الزاحف جاء في حديث أبي بكر أنه من كبائر الذنوب، لأنه سبب من أسباب إلحاق الضرر بالمسلمين. ولهذا قال: ولا تفرن من الزحف وإن هلكت وفر أصحابه. ثم جاء بثلاث وصايا تخص أهل البيت. قال: أنفق على أهلك من طولك، أي من مالك، أنفق على أهلك من طولك، ونفقة الزوجة واجبة ولو كانت موسرة. جاء في حديث معاوية بن حيدة قال رجل: يا رسول الله، ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. أي لا تقل قبحك الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالنفقة المرأة على زوجها واجبة، ولا تسقط إلا بالإعسار أو النشوز. إذا نشزت المرأة أنفق على أهلك من طولك، ولا ترفع عليهم عصاك، وأخفهم في الله عز وجل. يعني المرء يربي أهله على تقوى الله، لا يربيهم بالضرب، وإن كان الضرب غير المبرح مشروع. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. بدأ بالوعظ، ثم إن لم ينفع بالهجر، ثم بعد ذلك يأتي الضرب غير المبرح كما في حديث معاوية بن حيدر: ولا تضرب الوجه ولا تقبح. وفي الحديث الآخر: واضربهن ضربا غير مبرح كالذي يخضر الجسد أو يحمره أو يسيل الدم أو يكسر العظم أو نحو ذلك، أو يضرب على الوجه، هذا منهي عنه. ولهذا جاء عن ابن عباس الضرب الخفيف، يضربها ضربا خفيفا، ضرب تأديب، ما هو ضرب انتقام. وشرطه أيضا أن يكون هناك موجب للضرب. يعني بعض الناس يتشاجر مع الأولاد يضرب الزوجة، أو يتشاجر مع جاره يضرب زوجته، أو يضرب أبناءه، هذا لا يجوز، هذا ظلم، هذا ظلم. لابد أن يكون هناك موجب للضرب. والقوامة ليس من شرطها الضرب، لهذا قال أنس: ما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده امرأة ولا عبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. يعني بعض الناس يظن أنه لا تكون له القوامة في البيت إلا إذا دخل وهو كالأسد الكاسر. لا، يعلمهم، يربيهم، ينصحهم، يعظهم، فعظوهن، تذكير بالله، هذا مطلوب، تربيها، تنصحها، تعظها، هذا هو الذي يجب على المرء. أما الضرب، لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالضرب فلاد نساء بآل النبي عليه الصلاة والسلام يشكين، قال: أما إن أولئك ليسوا بأوليائي. وقال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. والخيرية تكون في معاشرة الحسنة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وعاشرهن بالمعروف، هذه من الخيرية. النفقة الحسنة من غير إسراف ولا تقتير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وكذلك العشرة الحسنة في تأديبها، في تعليمها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال علي: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. وأمرهم بالحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الحجاب سلامة من الأذية، من أذية السفهاء، ومن أذية المتحرشين. هذا مما يجب على الزوج، أن يأمرها بالحجاب ولو كان بالقوة، لأنه أمر رباني فيه مصلحتها وصيانتها وعفتها وكرامتها. هذا من تكريم الإسلام للمرأة، أن تؤمر بالحجاب، أن تؤمر بالصلاة، أن تؤمر بالصيام، أن تتعلم شرائع الدين. علموهم وأدبوهم، يقول علي رضي الله عنه. هذا على الزوج، ولهذا على المرء أن يعرف حق أهله عليه، أن يعرف حق أهله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يوصي، في الحديث الآخر في مسلم: استوصوا بالنساء خيرا، في صحيح مسلم: استوصوا بالنساء خيرا وإنما هن عوان عندكم، أي أسيرات بكلمة الله. استوصوا، يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، وهذا فيه الحث على العشرة الحسنة، أن يعاشر المرء أهله عشرة حسنة. بعض الناس يحسن إليه أبو الزوجة بتزويجه ثم يسيء إليه، يسبها، يسب أهلها، يسب إخوانها، يسب أباها، يسب أمها، يسب أصلها، يسب قبيلتها، وهذا من سوء العشرة. ونكران الجميل، يعني إذا أساءت إليك المرأة تذكر إحسان أبيها إليك، ربما تكون قد طرقت عدة أبواب ورددت. ولهذا كان بعض السلف، بعض المحدثين، كانت له امرأة سيئة الخلق فأسمعته يوما ما يسوءه، فسمع الطلاب فقالوا له نزوجك غيرها، طلقها. قال لا والله لا أفعل. قالوا لماذا؟ قال أحسن إلي أبوها، قد طلبت عند أكثر عند أناس فأبوا، وأحسن إلي أبوها، والله لا أسيء إليه بطلاق ابنته، لا أسيء إليه بطلاق ابنته. تأمل هذا من يعرف المعروف، من يعرف المعروف. ولهذا ضع المعروف عند أهله، لا تضعه عند أهله فتكون كمجير معامر، ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي ملاقى مجير معامر. يعني رجل كان في خيمته فدخلت ضبع مصابة من قبل صياد، فلما جاء الصياد قال هذه الضبع أنا أصبتها لي، قال لا والله دخلت في جواري، العرب كانوا يعظمون الجوار، دخلت في جواري لا أسلمها لك. صيدي قال أبدا، تركه، جعل يداوي جرحها ويعطيها اللبن واللحم، لما صحت أكلته. هذا مجير معامر، ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي ملاقى مجير معامر. أعد لها لما استجارت بقربه لقاح ألبان لقاح الضرائر، يعني لما سمنت فرته بأنياب لها وأظافر. فالإنسان يتقي الله في أهله وهو مسؤول عنهم يوم القيامة، مسؤول عنهم يوم القيامة. أحد الإخوة ينبه على أن أثر شقيق ابن سلمة أبو وائل شقيق ليس عند الترمذي، هو عند المروزي في تعظيم قدر